السائل يقول: هل يجوز استعمال الصور ذوات الأرواح لتعليم الأطفال في الأقسام القرآنية داخل المسجد؟ لا يجوز ذلك صيانة للمسجد، ويمكن أن يكون هنالك تعليم بغير ذلك، ولا يجوز حتى لو كانت التعليم أن تدخل إلى المساجد، يجب أن تصان المساجد عن مثل هذا، والله أعلم.